الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. إخوتي الكرام، ما زلنا مع آيات الأحكام وما زلنا مع الفاتحة، وهذا هذه الإطالة في الكلام على تفسير الفاتحة أمر أقل من العادي كما يقولون، لأن الفاتحة أم الكتاب، وقد بينا بأنها جمل العقيدة، وأيضا مناسبة الأحكام والكلام على القرآن بأسره كله تضمنته الفاتحة. وبلغنا إلى قوله تعالى: صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقلنا من قد نستنبط واستنبط بعض العلماء في قوله صلاة الذين أنعمت عليهم أن هذه فيها إشارة إلى استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق ليس يعني ليس بالهين في الأمة، أبو بكر الصديق هو أفضل الأمة بعد نبيها، وهي لأنه أعظم الصديقين، وهو قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع فهو ينزل تحت رايته. فإذا هنا دلالة على ذلك. رضي الله عنكم، أحسن الله لكم جميعا. زول، غفر الله لك يا زول، ماذا أنا أنت يا زول؟ السودان بأسرها تبحث عنك، وأهل مصر يبحثون عنك، وما أدري يا زول، ما أدري ماذا تفعل يا زول. ماشي، حق لك أنت لك العلو والرفعة والمكان المرموقة، فلك أن تفعل ذلك يا زول. فيها إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وخلافة أبي بكر يعني قد نقول مجمع عليها، قد نقول مجمع عليه. لما ذهب إلى سقيفة بني سعيدة وقالوا: منا أمير ومنكم أمير، قال: لا، الخلافة في قريش، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أجمعوا على مبايعة أبي بكر رضي الله عنه. قال: غير المغضوب عليهم، صلى الله عليه وسلم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، قد قال الله تعالى فيهم: وباءوا بغضب من الله. وقال تعالى: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. فالمغضوب عليهم هم اليهود، وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتيك في قاعدة مهمة جدا، لأن الفخر الرازي قدم التعميم والألوسي رد عليه وقال: ما دام النص قد جاء فواجب علينا إيش؟ الوقوف مع النص. وهذا الصحيح، لابد أن نفهم جيدا بأن تعظيم النصوص هو أصل العلوم، لابد أن نفهم جيدا هذه المسألة، تعظيم النصوص هو أصل العلوم. يعني من رام علما فعليه بتعظيم النصوص، من رام علما فعليه بتعظيم النصوص. قال: ولا الضالين. والضالون هم الذين ذهبوا عن سنن القصد، الضالون هم الذين انحرفوا عن الجادة. فطريق الحق والطريق المستقيم التابع للشرع القويم، فهنا الضال هو الذي حاد عن هذا الطريق، الضال هو الذي حاد عن هذا الطريق، وهم النصارى. نعم، شوف معنى الضلال. وقالوا: إذا ضللنا في الأرض، يعني غبنا في الأرض. نعم، غبنا في الأرض يعني بالموت. فالضلون هم النصارى، وأيضا دلالتهم من كتاب الله جل وعلا: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. عليكم السلام وكاته، عليكم السلام وكاته. وذلك لابد أن تفهموا هذا الباب، وهو أن الضلال يعني ضلال النصارى كان أصله هو تلاعب اليهود بهم، يعني يهودهم أصل كل شر، ضلال النصارى كان الأصل فيه هو تلاعب اليهود بهم، فالنصارى هم الضالون. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا تفسير أصول التفسير، هذه أصول لابد أن نفهمها جيدا لمن أراد أن يعتني بالقرآن أو يكون من أهل القرآن، لابد أن يعلم أن أعظم ما يكون تفسيرا، طيب، فاليهود هم أصل وأس وأساس ضلال النصارى. الإمام الفخر الرازي عمم وبين، يعني عمم، قال: المغضوب عليهم كل من أخطأ في الأعمال الظاهرة ومن في الساق. وهذا تعميم غير مرضي، لأنه لما نسلم حصرها فتنحصر فيما أتى به، لأن أصول التفسير القرآن بالقرآن ثم القرآن بالسنة، يعني القرآن بالآثار ثم آثار الصحابة ثم اللغة. من رمى إتقانا في التفسير في التفسير فعليه ذلك، رضي الله عنكم حبيبي، أحسن الله عليكم جميعا. لذلك الألوسي رد عليه وقال: الحديث المأثور عن النبي السلام قد صح عن النبي، فالمغضوب عليهم هم اليهود. ولما غضب عليهم؟ لأن هؤلاء القوم يعني ضلوا على علم، اليهود غضب الله عليهم لأنهم ضلوا على علم، هم ضلوا على علم، وضلالهم على علم دلالة واضحة جدا على أنهم على أنهم يهلكون على بصيرة. والنصارى هم الموضوع عليهم اليهود، والنصارى هم الذين ضلوا لأنهم الجهل يلفهم، ولذلك تلاعب بهم اليهود بجهلهم تلاعب بهم. فهنا في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فانظر هنا أتى الله بالأمم الثلاث، الأمة الإسلامية والأمة الغضبية أمة اليهود، والأمة الضالة أمة النصارى. والأمم الثلاثة بيّن الله جل في علا فضل هذه الأمة على جميع الأمم، اللهم أمين رب العالمين. فإذا نعم ماذا فعل فيك يا ردينة آيات المبتدع يعني لو قلنا مبتدع باللغة جيد، المبدعة أنت مبدعة، ولا بد أن يتنامى الإبداع عندك. نفع الله بك الأمة الإسلامية، أحسن الله عليك، اللهم اشفيه، اللهم اشفيه يا رب العالمين. طيب إذا قال الله تعالى في الأمة الثلاثة الأمة الإسلامية، الأمة المغضوب عليها، الأمة الضالة. الأمة الإسلامية هي أعظم الأمم على على على على الإطلاق، ولأن الله تعالى أنزل عليهم أفضل الكتب وجعل شريعتهم هي الشريعة الناسخة، وأرسل إليهم أفضل الرسل، وقال الله في حقهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة أمة مرحومة، وهذه الأمة تأخر خلقها وتقدم حسابها وتقدم أيضا رفعتها، فنحن الآخرون الأولون كما قال النبي الأمين، وأول الأمم عبورا على صراط هذه الأمة، أول الأمم دخولا الجنة هذه الأمة، أول الأمم قضاء هذه الأمة. فالأمة هم أرقى، هذه الأمة هم أرقى الأمم على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم الثلاثة، وهذه هذا الحديث لابد أن يكون نصف العين جدا، ولأنه أتعب كثير من أصحاب التجميع أرادوا تضعيفه، والحديث صحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وأنا رددت عليك السلام يا شريف، رددت عليك ودعوت لك، يبقى إذن لم تسمع أنت. نعم، يبقى إذن قال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. والمهم في هذا الباب قالوا يا رسول الله من هي أو ما هي، جلي لنا صفات هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على من على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا الحديث فارق وحديث مهم جدا. عندنا أمم، واستعيد من وعظ بغيره، أمم افتتنت في دينها وفيها قلة قليلة قد نجت غبرت من أهل الكتاب، وأمة أخرى قد ضلت وأيضا قد هلكت، وأمة ومنهم أيضا طائفة قليلة قد نجت. هذه الأمة فيها كثرة كثيرة ضالة، ولكن هذه الأمة يعني هذه الطائفة من هذه الأمة التي تنجو لها صفات جلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وسمات لابد أن تتوفر في أصحاب النجاة في هذا الباب. هذه السمات وهذه الصفات هي التي كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وهذه مسألة من الأهمية بمكان تبين لنا تعظيم الأثر نور العلمي. ما في لا علم إلا بتعظيم الأثر، مغبون مفتون مأفون الذي يقول وندور مع المعنى، فأنت أنت أنت ممكن تكون ضيق العقل لا تفقه المعنى، ولو وقفنا معك لتفقه المعنى ما وجدناك قد تبحرت لتعلو، ولكنك لا تغوص ولا تتبحر، حتى السباحة لا تستطيعها. الأصل أننا نسبح ونغوص ونتعالى، لكننا نبين لك كيف تتفهم أن تتعامل مع النصوص. ولذلك أنا أسست أساسا وبينت إلى يوم السبت في الإفصاح، وبينت لكم ما علاقة مقاصد الشريعة بالأدلة في هذا الباب، وكيف يكون دليلا. الأصل أن النظر والانشغال بالمقصد ضعيف، الأصل الأثر الظاهر والأصل فيه التعامل، ثم يأتي أو تأتي المقاصد في أبواب التعادل والتراجيح، لأن المشارب تختلف والفهوم تختلف ولا تأتلف والاجتهادات مفترقة. فلذلك نحن نقول كل إذا غاص مرة وجاءنا باجتهاد نرجع على نص النبي بالتقويد أو بالبطلان كما يحدث، فلا بد أن يكون الأمر على فهم في هذا الباب. نحن نقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على هذه المسألة هذه أيضا أصالة تأسيس حتى ترى نفسك كيف تسير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحاب. ولذلك الإمام مالك قال: ما لم يكن في هذا التوقيت دين فليس بعده أن يكون دينا. بحال من الأحوال، وأعظم الديانات التعظيم لرب الأرض والسماوات بتعظيم ما جاء في كتابه وما جاء في سنة نبيه. فالوحيان أو قل عن الوحيين يأتلفان لا يختلفان، خرجتا من مشكات واحدة. فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم الأمم الثلاثة ثم يجلي لنا الصفات التي فيها النجاة: من كان على ما أنا اليوم عليه، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا النبراس الذي يكون فيه النجاة ويكون فيه التأصيل العام الذي نسير عليه، نسير عليه بالطرق المسلكية، نسير عليه أيضا بالطرق حتى الاستنباطية، فكلها جاءت عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فيقول: من كان على ما أنا عليه اليوم. مسألة المقاصد مسألة علمية معينة لا يتكلم فيها إلا من تضل على العلم. الإشكال، كل الإشكال، أن كثير من إخواننا كلما تكلمنا معهم في مسألة النص فيها ظاهر يلوح في الأفق قالوا والمقصد ونحو، هو كما قلت إن محصت النظر فيه علميا تهز لا يهتز، تراه يتماوت، ما عنده إتقان العلم. وأنا أدين الله، من لم يتقن الأثر فعلمه خل وبقر. كل هذه الأمور أمور مساعدة خادمة، والتأصيل العام هو التعظيم النصوص والوقوف معها ثم إظهار البحث وراءها على مراد الله ومراد رسول الله. آمنت بما جاء، آمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقف معنا في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان على ما أنا عليه اليوم. ولذلك ارتعدت فرائص أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا مثل يمكن جيد عشان تفهم يعني مقاصد. عندما جاء حذيفة ابن اليمان إلى عمر بن الخطاب وتكلم معه على قتل القراء في اليمامة وقال: أدركوا القوم، أدركوا الناس. فقال: أدرك الناس، أدرك الناس، القتل جزاكم الله خير، القتل استحر في القراء. شوف هنا الكلام على المسألتين: المسألة الأولى تعظيم النصوص، تعظيم الأثار، تعظيم خط النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني النظرة المقاصدية للنصوص. يأتي هنا أبو بكر فيقول له عمر: أدرك الناس، استحر القتل في القراء. قال: ماذا تريد؟ قال: جمع القرآن. قال: كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله؟ قف قف، وضع تحتها خط: كل علم ليس فيه قال الله قال الرسول فهو خل وبقر. هذه الأولى. الأمر الثاني التفقه بحق هو التفقه في قول الله وقول الرسول. النظرة المقاصدية إن لم تكن القرينة التابعة التي تثبت أن هذا مقصد حقيقي من مقاصد الشرع، إن جاءت قرينة تثبت خلافه فأنت أصلا لا تكون ممن عمق النظر لفهم النصوص. أبو بكر أول الرفض، لما كان الرفض؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء على قوم، وهذه أيضا من البدع الإضافية التي نحارب فيها الذين يقدمون أقوال المتأخرين على المتقدمين. لما قال الرجل منهم قال: إني أصوم ولا أفطر، والثاني قال: أنا أقوم ولا أنام، والثالث قال: لا أتزوج نساء. الثلاثة تنصب في أمر مهم. ما هو الأمر المهم؟ ما هو الأمر المهم؟ هو أنهم يتعبدون لله جل في علاه. انظر أخي الكريم، والله ما حاد أحد عن السنة إلا ضل. هؤلاء الرهبانية ما الذي أنكر الله عليهم فيها؟ أنكر عليهم الحيد عن الخط المرسوم إن صح التعبير. قال الله تعالى: ورهبانيات ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. أليست هذه مقاصدية؟ مش أليست مقصدا من مقاصدهم؟ المقصد هو أن يرى الله منهم الخير في الاجتهاد في العبادة. طبعا فمن أرى حق رعايته لأنهم حادوا عن الطريق. ورهبانيات ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايته. صحيح؟ توسع في النظرة المقاصدية أبعدت الأثار، أودت بهم إلى إيش؟ إلى الانهيار. كل ذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. للطريقتين أبين نجاة الأمة الإسلامية في مسألة اتباع الأثر. وإن تطيعوه تهتدوا. إذن مكمن الهداية وإن تطيعوه. الحيد عن وإن تطيعوه انتهى الأمر. وهذا الذي حدث لما جاء معاوية وحدث الخلاف في صاع البر. ماذا قال أبو سعيد؟ قال وأنا أخرج على ما كنت عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. ما في يعني هنا حتى في الميزان في الكلام على النظرة في هذا الباب رفضها أبو سعيد الخدري، وده الأسلم طبعا. فأبو بكر يرفض ويقول كيف أفعل شيئا لما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر عمر قال والله خير، هو المقصد هو الآن مقاصد الشريعة، والله إنه لخير. والحقيقة أنك لو نظرت لوجدت أن مكمن مراد الله ومراد رسول الله في ذلك. لما؟ لأنني دائما سأقول لكم شيئا لا يمكن أن أقول بشيء فيه نظرة مقاصدية ليس لها تأصيل عام، تنزل تحت أصل عام مركز ظاهر. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة الكرام يكتبون خلفه، ومنعهم من كتابة السنة في بادئ الأمر، منعهم من كتابة السنة في بادئ الأمر صحيح. لما؟ حتى لا تختلط السنة بالقرآن. ثم لما أمنوا أباح لهم كتابة الاثنين. يبقى في بادئ الأمر كانت كتابة القرآن موجودة وجمع الآيات موجودة. فإذا المسألة على إقرار النبي. وهنا تأتي النظرة المقاصدية في في في في تحقيق قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المقصد الأسمى حفظ القرآن، ومن سبله جمع القرآن. وهذا كان على على على على تأصيل النبي العدنان، على إقرار النبي العدنان. إذا ما حادوا ما خرجوا. لكن في البداية هو لما لم يكن الأمر الصريح من النبي أبو بكر هاله الأمر. فلما محص النظر وتدبر، وهؤلاء العلماء الذين زكاهم الله فوق سبع سماوات. لذلك أنا عندي كل كل كل ملتصق بمتأخر ما عنده علم، والمتأخرون أصالة ظل للرأس، ما لهم هم وللمتقدمين. المتقدمون زكاهم الله من فوق سبع سماوات في قرون خيرية ثلاثة. فمن لم يكن القول في القرون الثلاثة فلا تأخذ به. إليك عن القيه خلف ظهرك وأنت مرتاح القلب. لما؟ لأن هؤلاء القرون الثلاثة زكاهم الله وزك قلوبهم وزك إيمانهم وزك علومهم، فانتهى الأمر. الذي يأتي بعدهم لابد أن يسير على نهجهم حتى يقبل وحتى يقتدى به. لذلك قلت البون شاسع والفرق واسع بين أنوار المتأخرين وبين شمس المتقدمين. أنوار خفتة، أما هذه شمس ابتلعت كل شيء. فالمتقدمون هم أصل الناس الذين يدققون النظر علما في كلام الله وكلام رسول الله ليصلوا إلى مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتدقيق النظر من أبي بكر، قال له لما قال له عمر والله إنه للحق ارتاح صدره وقلبه وعلم أن الأصل فيه مقصد النبي كان يريده. وأيضا التنصيص جاء في الآية عليه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فلذلك عمر الخطاب لما قال ذلك وافقه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. هذا الذي أبينه حتى تفهم مسألة أنني لا أجني جناية على النصوص بداعي المقاصد. انتهى الموضوع، لن يستقيم نص بعد ذلك، لن يستقيم نص. وده اللي حدث، ما هو النظرة المقاصدية تحتها ان النمص يكون باذن الزوج، ما هي نظرة مقاصدية هو الاهان، والقص غير النتف. والنظرة المقاصدية ايضا ان الغناء وطرب الاذان والرؤوس، ما هي نظرة مقاصدية على اساس ان يقول والخلاف قد جاء. والنظرة المقاصدية تقول مش ده اللي بيريح الناس، ودع الناس يفرحون، دع الناس يفرحون ويمرحون في هذا الباب. ففي عندهم من الترجيحات نظرات مقاصديه، وهي نظره ليست نظره مقصديه، بل تلعب الشيطان بهم. فلذلك نحن نقول هذه مساله اطارها معروف، ولابد ان تفهم ان اعظم ما يتمسك به في النظرات المقاصديه التي انا ادين الله بها هو عند التعادل والتراجيح. عند التعادل والتراجيح النظر المقصدية تدخل، وأيضا لن تقبل منك إلا بقرائن محتفة. يعني لو جئتني بقرينة وتقول لي والناس والأعياد والأموال أقول لك تعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت عنه هذه النظرة المقاصدية، والصحابة الكرام يجلسون في أهل الصفة لا يجدون كسوة ولا طعاما ولا شرابا، ثم بعد ذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يغفل هذا ولا يبينه. وعندك أصلا على ما قال مش النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أيضا في مسألة لم يكن معه نفس السن في الإبل أنه يعطي 20 درهما؟ ما هو جعل المال استعاضة لأن الباب فيه نظر طرف في هذا بعد هذا نبينه حتى تتعلم كيف تطبق النظرة المقصدية. هذا عمق علم تأصيل علمي رصين ولذلك لا يدخل إليه إلا المتضلع في العلم. لابد للإنسان أن يفهم كيف مسألة التحقيق في مسألة التعامل مع النصوص في أدب مع النصوص لابد أن يعطى. لكن يعني نرى أنه سبب ضلال الأمة أو كثير من الذين يعني تصدروا للناس علماء أو أشبه علماء أنصاف أو علماء بهذا الباب عدم تعظيم الأثر. ما الذي أضعف مذهب الأحناف؟ لا تقل لي أن المسألة أنهم يعظمون الأثر. قلت هم يعظمون الأثر نعم وربي، لكن لما كان الأمر عندهم ما في ندرة يخشون من الروافض الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاشوا ذلك فأضعفوا هذا الباب. أضعف المالكية بعض الأصول التي قوضت الأثر، يعني ضعف المذهب المالكي تحت الشافعي والحنبلي. ليش؟ عشان بعض الأصول التي قوضت التعامل مع الأثر. ما قالوا لما يكون الأثر يأتي أحد وعندنا القرآن والمتواتر يقدمونه، عمل أهل المدينة يقدمونه على الأحاد. يعني أنا سأجيب عن الأسئلة بعد الدرس بعد إذنكم، يعني احتفظوا بالأسئلة حتى ينتهي الدرس بعد إذنكم. فالحاصل هنا كما قلت هذه الأمم الثلاثة وسبب ضلال هذه الأمم الثلاثة، النبي بيّن سبب الضلال كثرة اختلافهم على أنبيائهم. النبي قال كشيء، تأتين أنت بشيء آخر وتقول هذا هو مراد النبي، وين القرينة الحاكمة لذلك؟ وأنا عندي قرينة تخالف قرينتك، قرينتي مثبتة، قرينتك ليست ناقلة، قرينتك حيدة، ليتها ناقلة لأنها لو ثبتت لكانت ناقلة. ولذلك بيّنت لكم عندما قال النبي الوزن الفراش وللعهد الحجر واحتجب عنه يا سودة. هنا بقى الباب الملكية يقولون عمل بالدليلين ولم يعمل الدليلين، والمسألة فيها إطار آخر. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا كتاب الله لكان بيني وبينها شأ، فتعظيم النصوص من الأهمية بمكان. قال من كان على ما أنا عليه، طب ما زلنا مع غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحاب إن لم يكن فهو إما من الضالين وإما من المغضوب عليه. لأن الآن مع ثلاثة أمم الآن هذه أو ثلاث أمم كل أمة فيها إطار كان سببا في ضلالهم. لما قال الصحابة الكرام يا رسول الله جليهم لنا صفهم لنا، من هؤلاء؟ يعني واحدة فقط في الجنة، من هؤلاء؟ أما الأخ أو تعريجا الأخ كان أرسل يقول كلهم في الجنة، كلهم في الجنة دي يعني في أحلام في الأحلام الوردية مع مع مع مع مع مع مع, مع الجنون، ما في شيء، كلهم ده كلهم في النار أصلا. ولأن الكثرة الكثيرة ما ذكرت في القرآن إلا ضالة، وما ذكرت في السنة إلا ضالة، ولكنكم غساء كغساء السيل. فهنا يقول يا رسول الله جلهم لنا صفهم لنا، من هؤلاء؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. طب الذي يحيد يبقى مع المغضوب عليهم أو مع الضالين، لأنهم كلهم في النار لأنهم حادوا. والدليل قول النبي كثرة سؤالهم واختلافهم على إيش؟ على أنبيائهم، اختلفوا على أنبيائهم. فلذلك من يختلف لما يقول له والله لا أساكنك في مكان، أقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تفعل وانت تفعل، والله لا أساكنك في مكان، فقط تعظيما للأثر. وإيش اللي جعل ابن مسعود وما يقول وهي فيش أليست هذه نظرة مقاصدية؟ قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح باب الضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا للخير، ده واحد يقول سبحوا 100 كبروا 100 هللوا 100، إيش اللي تفعله هذا؟ هذا ذكر الله وذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أنا مع عبدي ما ذكرني. ولذلك عشان تتعلم، طبعا هنا مش تتعلم الميزان، تعلم الميزان من سعيد المسيب لتفهم كيف ضم الأثار. لذلك أي أحد خاوي عن الأثار أنا برمي خلف ظهري ولا أسمع له. ولو قلت لي أعلم أهل الأرض، يعني ما تأتيني واحد بيفتي أن أنت ممكن تصلي مع مع مع الحرم وأنا أنا موجود هنا الآن في الأسكندرية والإمام في مكة وأنا مأموم له، لا له على كل ذلك بسبب النظرات المقاصدية المعوجة التي فيها ما فيها من من من, من ضعف الأثر وضعف النظر وضعف العلم وضعف التأصيل. المسألة هو تتحكم. ميزان الأمر عند ابن المسيب عندما قال له أيعذبني ربي على الصلاة؟ قال لا يا بني، لا يعذبك على الصلاة، يعذبك على مخالفة السنة. قال يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يبلغه، كم من مريد للخير لم يبلغه. إذا عندنا أمم ثلاثة، أمة مغضوب عليها، أمة ضالة، وسبب الغضب وسبب الانحراف الغضب لأنهم حادوا على الطريق ببينة، خالفوا الأنبياء ببينة، والضلال أنهم صاروا خلف المنحرفين بلا بينة، كما قال لما قرأ على عدي على ابن حاتم قال له قرأ عليه قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال ما عبدناهم، ما سجدنا لهم، ما صلينا لهم، ما عبدناهم من دون الله. قال أما أحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال تلك عبادتهم. أما هذه الأمة الوسط، الوسط العدول، كيف كانت نجاتهم؟ نجاتهم في جملة واحدة، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا طريق النجاة، من سلكه نجا ومن حاد عنه ضل. وطبعا لا أقصد بالضلال طبعا الانحراف الضلال العام المطبق، لكن هنا غاب عن الجادة، فوجب عليه أن يرجع سريعا إلى إلى إلى شمس النبوة. فلذلك قال غير المغضوب صراط الذين أنعمت عليهم وما أنعم عليهم إلا أنهم اتبعوا الأثر. تعال صراط الذين أنعمت عليهم من الذين أنعم الله عليهم وما يطع الله ورسوله، والرسول تكلم عن الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وانظر إلى الأصناف الأربعة، الأنبياء الوحي يأتيهم، الصديقون ما كانت الصديقية إلا بتمحيد الإيش، تمحيد الاتباع، قالوا قال أنه البارحة كان في بيت المقدس، قال ذلك، قال إذن صدق. عمر يقول لا يستع الحق ليس على الباطل، ولذلك عمر إيش قال؟ قال أيها الناس، هنا النظرة المقاصدية خذها وتحتها الخط عشان تتعلم متى تتمسك بالنظرة المقاصدية. قال عمر بن الخطاب أيها الناس اتهموا الرأي مع الآثار، لقد رأيتوني وأنا بصلح حديبية. ويقول النبي لسنا الحق أليس على الباطل؟ قال بلى. شوف نظر المقصدية هنا، قال بلى. قال فقال له إذن لما نعطي الدنيا في دين، إذن الحكم لما يترتب على ذلك؟ قال أنا رسول الله، في وحي انتهى، في وحي يبقى انتهى، يبقى إذن وقف مع الوحي معظما، ولا تقل لي يمينا ويسارا وتأتيني بأصحاب الفروق والمروق، هذا كله الببغاوات لا يفيدون علما، الببغاوات لا يفيدون علما. وكما قلت ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقير. فهنا الأمة هذه نجت بذلك، فقال أنا رسول الله ولن يخذلني الله، في وحي انتهى. وإذا قال ما أعرض علي خطة رشد إلا أجبتهم إليه، وكانت الحكم والنظر المقاصدية في الوحي. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيركم منهم معرة بغير علم. هي النظرة مقصرية من باب النظر عند المفاسد، عندما تتعرض المفاسد وتأتي المفاسد وأنت الآن بين مفسدتين عظيمتين، أيهما تدرأ وأيهما ترتكب من أجل أن تدرأ الأكبر. نظرة مقصرية عظيمة لكن الأثر أصلها. ولذلك الصديق ماذا فعل؟ ذهب إليه قال يا أبا بكر ألسنا الحق؟ عقلنا هو الآن، ألسنا الحق؟ النظر المقصدية، ألسنا الحق؟ قالوا بلى. قال بلى. قال أيسوا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ أرواحنا مش النبي هو اللي علمني في غزوة أحد عندما قام أبو سفيان وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم يوم بيوم بد، يوم النساء ويوم النصر، يوم لنا ويوم علينا، يوم النساء ويوم النصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تردون عليه؟ فقال عمر ماذا نقول؟ قال قولوا لا سواء، قتلنا في الجنة وقتلكم في النار. أهو الآن هو النظرة المقصدية، سنقتل يبقى إذن إلى الجنة؟ لا، لأن الله ما أراد ذلك، ما لابد أن تنظر لما أراده الله. خرجتم للعير صحيح ولا لا؟ لا، ما أراد الله ذلك، والقدر جاء في ذلك، النصوص هنا تحكم في هذا الباب. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو رسول الله ولن يخذله الله. شوف مطابقة تامة بين الصديقية والنبوة. قال هو ولذلك محتاج الصديقية أولى. وهو هذا الذي جرى بعض العلماء يقولون بأن أبو بكر لا يسأل في القبر. لما؟ لقال أنه قال الصديقية مرتبة فوق الشهادة والشهادة لا يسأل. إذا الصديقية لا يسأل. أنا لا أقول بهذا. وأشوف أنا مع أن هذا من ناحية النظر من أقوى ما يكون، لكن لا أقول بذلك. لما؟ لأن الغيوب لا يتدخل فيها العقول. الغيوب لا يتدخل فيها العقول إلا في قراء مرتبطة بمقدمات ونتائج. قال كل ميسر لما خلق له. هنا يدخل العقل في هذا الباب على القرائن. وقال الخير عادة. وقال لا بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هنا ممكن يتدخل في هذا الباب من باب حدث فراسة المؤمن في مسألة المقدمات والنتائج. فماذا قال؟ قال الزم غرزه، الزم غرزه إنه رسول الله ولن يغزله الله. لذلك قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبين. قال هو فتح عمر يقول ذلك. قال فعلت لذلك أفاعيل، فعلت لذلك أفاعيل. ولذلك نحن لا نلوم عمر، وعمر من أعظم الناس تحقيق النظر المقاصدية ويضرب بيد من الحديد على الأثر. أليس هو الذي قال إن الطلاق الثلاثة يقع ثلاثة، وابن عباس يخالفه ويرجع ويقول في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطلاق الثلاثة كان واحدة، ولا أنا لست مع هؤلاء ولا هؤلاء، أنا في الوسط بين هؤلاء وهؤلاء مع أبي بكر ومع النبي. ولو صح الحديث لكنت شامخا به، لكن الحديث وإن كان فيه ضعف يستأنس به مع القرائن المحتفة في عمومات الأحاديث. قال لركانة الله ما أردت إلا واحدة؟ قال ما أردت إلا واحدة. قال إذن هي واحدة، مع أنه طلقها ثلاثة. هنا يعضد عندي الاستئناس بهذا الحديث الضعيف التقصير في قولي إنما الأعمال بالنيات إنما كل امرئ ما نوى، وتأتي النظرة المقاصدية في العقود العامة بإبقاء العقود ما أمكن وتصحيح البيوت ما أمكن. يبقى أنا لا أوقع الطلاق قط إلا إذا انفرط العقد. هذا هو العلم، إحاطة العلم أصل العلم الإحاطة بالأثار أولا، ثم إحاطة الآلة في استخدام الفهم للآثار، ثم التفقه على الذين زكاهم الله بالتنصيص من فوق سبع سماوات. بعد كده لا علم، بعد كده لا علم. كل متأخر لا يمكن أن أزن قوله حتى أرد إشراق الشمس المتقدم. فالعلم في المتقدمين أصالة، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا معنى شوف الأمم الثلاثة والضابط في النجاة من الأمم الثلاثة. قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. ولأننا يعني عادة لابد أن تعلموا أننا بين إيش؟ بين غلو ودفو، بين الطرفين نقيض والوسط العدول أصحاب الآثار. قال آمين، وأمين هذه دعاء. بعضهم قال أمين اسم من أسماء الله جل وعلا، هذا خطأ مبين. والحق أن أمين هي دعاء، وأمين ليست أصلا من القرآن الكريم، هي يختم بها في أمين، هذه سنة سنبينها. لكن أمين هو اسم فعل، معنى إيش؟ استجب، اللهم استجب. ومن السنة أن يجهر بها الإمام، وأن يوافقه على ذلك المأموم، وأن يوافق تأمين الملائكة. هنا هو الآن هذه المسألة فيها الباب التوسعة في ذلك، أنه لا يؤمن حتى يؤمن الإمام، لأنه عندما يدرك أنه أمن مع تأمين الإمام قد أمن مع تأمين الملائكة. إننا لا نرى الملائكة. هنا يأتي بقى النظرة في هذا الباب على مسألة القياس الصحيح والنظر الرجيح في مسألة التطابق، لأن النبي قال فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. طب من وين بقى الآن؟ هذا أمر غيب. قلنا شوف انظر هنا، الغيب ربطه الله بإيش؟ بالأثر. يبقى إذن كأن الله قال لك وأنت عندما تؤمن لن توافق تأمين الملائكة إلا بما جاء نصا عن رسولك يبين لك متى تؤمن. لما قال متى تؤمن جعلك موافقا لتأمين، لابد أن تعلم المطابق، جعلك موافقا لتأمين الملائكة اللي هو غيب أنت ما تعلم ولا تسمع. لأنه المسألة يقول أكلفنا الله بما لا يستطاع، لا كلفك بما يطاع، وجعل الغيب عندك بمثابة الشهادة بربط الإيش؟ المقدمة بالنتيجة على ما قلنا. كيف ذلك؟ قال فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر لهم. طب وكيف يوافق تأمين الملائكة؟ أن تتبع الأثر. قال فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين في رواية إذا أمن الإيمان فأمنوا. يبقى جعل لك ترتيبا في التأمين أنك بأذن حساسة تسمع والإمام يجهر، لأن من السنة الإمام يجهر بذلك أن يقول أنت تقول انتهى، يبقى أنت وافقت الملائكة، يبقى تأمينك الذي وافق الإيمان والإمام وافق الملائكة، فهنا غفر لك ما تقدم من ذنبك على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أمين بمعنى اللهم استجب، اللهم استجب. انتهينا من سورة البقرة، يبقى لنا الكلام على مسائل أخرى من اللطائف، لطائف التفسير والبيان البلاغي وأيضا الإعجاز البلاغي في القرآن، هذا يفرض له محاضرة تأتي لأننا أطلنا أيضا الآن فيه، فنقف عند هذا. قد نقول هناك فوائد مستنبطة كثيرة وندخل على سؤال البخاري بعدها. الفوائد المستنبطة: تلازم توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. أفقه الناس من استعان برب الناس على إفراد رب الناس بالإلهية، إياك نعبد وإياك نستعين. أعظم الناس ثناء على الله أكثرهم حمدا ومدحا. وأنا بيّنت الفرق بين المدح والحمد، ممكن أسألكم لكن خلينا أحسن. السعيد من وعظ بغيره غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذن ترى طريقة هؤلاء الغير سوية فتتجنبها وتسير على الطريقة السوية التي قد رسمها لك سيد البشرية. أعظم الناس فقها أعظمهم فقرا لربهم، أعظم الناس فقها أعظمهم فقرا لربهم. والفقر وصف لي ذاتي والغنى وصف له ذاتي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط